انت بقى طبيب كده ويطلع في الاخر النتيجه ايه؟ انا اكسايد بالنسبه ممكن اعمل شويه سيليكون او شويه اسيتوزيس يعني في الدوز ساش شخص مهم جدا ممكن الناس تبدا Yeah. هو ليه تقسيم الأشباك في كلورة تاني هو الجزء بتاع الكلورة اللي مضاف فيه الدمفراجماتيك سيركس بتاعها اللي فيه الأسبيك صلاحة الكلورة الشديد للأفغاني البوليسي. دي حاجات تانية بقى يقول لك ايه؟ وأنيبيك ليفر أكسس، مش عارف ميديا ستاينايز، كلام تاني كده مش مهم، ميني نيمونيا والايه؟ والبرمانة ما ينفعش، خلي بالك البرمانة ما ينفعش تنفع ليها هدم جدا. يعني بنقول إن هنا لو هي مست الحالة دي منك، أنا واحد لو برمانة ما ينفعش وعامل بلوريزي جاهز، وأنت مش واخد بالك للأسف كان في مرتبط أحسن مرتبط يعني يكون معك كبيرات شو بسيدي ومتقصر فلازم تواخدك أول الحكاية. طيب تعالى نشوف برضو عايز أقول كلمة البلوريزي لا تعتبر لهيبوسيس كبيرية كبيرة لا تعتبر مشكلة يعني قاش يقول إيه بس هو عنده إيه هو عنده إيه عنده بلوريزي بلوريزي دي أمين عبارة عن شيء بيسيجنفاي underline disease المرض اللي جاته البلوريزي خاصة يعني علوم بس لأنه لو عنده مثلا ديزو سيديوما مليل نانسي في البلورة لأنه لو عنده لغاية أبسيس لأنه عنده بلمان هي كانت فارق شرط وهكذا. طب العين عنده بلوريزي وكلنا عارفين بيبقى عنده شيست بيت وشيست بيت ستيتشي لوكالايز يزيد بالنفس مش كده ياخد نفس. طبعا المريض وصل جدا اكيد جدا مرة حد ياخد نفس عميق كده ما عرفش فلا مش النفس بقى تاني عمق يقعد يتنفس شادو وهاخد المريض عمال ازاي خايف ياخد نفس عميق وليه بصر عني عامل ازاي بيبقى شكله جاي كده يصعد وتلاقي المريض قاعد وحاطط ايديه على الحته اللي فيها الكلوريز الحته اللي بتوجع لي اللي هي فيها الستيتش وعامل كده وبعدين راح كده ساعات يقعد اي اي بص يا بص ده كلوريز منظر ده كلوريز شوف واحد قاعد عامل ازاي وجع جحر وحاطط ايده هنا ونفس بسرعه وشاله ده كلوريز وكانها ديسك ديفول ديسك ديفول سبيس لو جيت انت بقى لاحظته هتلاقي البلورا الرب كده تلاقي صوت حكه حاجه زي الحوق كده والحكه بتبقى في داخل الانسبيريشن او في الامين الانسبيرر. طبعا بص يا دكتور لما بيحصل بلورا ديفيوجن التو لايرز اوف بلورا يوم يبعدوا عن بعض بيحصل بلورا ديفيوجن التو لايرز بلورا بيبقى يوم البلورا الرابع خلي بالك يعني من الاحيان ممكن عنده بالمونري بوليزم ده مشكله كبيره يعني في بنت طالبه في الجامعه مش صغيره فالبنت دي جالها شيست بين وكان الم شديد كانت بتعيط من القلب واضح ان هو بلوريز يعني. المهم لما شافوها الدكاتره اخوها والدها الدكتور يعني في المستشفى قعدوا يشوفوا عليها فلو ما لقاش حاجه استمعها طبعا خير كل خير لينا وعمل مش على صوت ما لقاش حاجه ولا استمع ما لقاش حاجه راح من الله قال له يا ابني مش حاجه طب يا ابني ايش اسوي؟ وبعدين دايما ايه في دكاتره بتتعامل مع اليوم في مين بس هي اصلا نفس الحاجه وبعدين راح اخوها الى اخو الدكتور فقلت لها المستشفى برضه تاني برايفت من ليل نفس الكلام فلما قال لي بقى على خطوة فقلت لها استاذ كبير قوي فبرضه قال له يعني هي كلوريزي وشغلها فايبر قلت يعني انا كده نقط بقى بتحسن انت عرفت ازاي هي فايبر أشوف البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت فانكشن جت الخطه اللي بعدها ماسيف خلاص بعدين. طب الغلطه ايه بقى هنا؟ الغلطه ان الدكتور هنا ما سمعش الحكمه اللي بتقول في احكام بتنبسط ان في احكام وحكام يقول لك استفكت بتشيستري يا طبيب احترم بتشيستري. لان الالم في السر ده ممكن يبقى حاجه تافهه جدا ممكن يبقى حاجه شويه قوي. كلمة ترانسوديت. يعني ايه ترانسوديت؟

حسابات عشان نكتبه. طيب تعال نشوف بقى ما اسباب البلوريزيشن وايه ترانسفير. اهم ثلاثه ترانسفير للبرد يبقى للقديمه البروتكس خلينا هم ده المهمين دلوقتي. طب اكسو كل ما هو انفلاماتوري عايز تقول ايه؟ نيمونيا اي بص فايرال بلوريزي حتى لما تبقى عندك بالموناري فانكشن. ليه؟ ما هو البالموناري فانكشن بتعمل بلوريزي برضه خلي بالك لو انت مش بتعمل بلوريزي بلوريزي ده هيعمل لي برضه دور الفيوجن. يعني اي حاجه انفلاماتوري تيوبركلوزز الميزوسيلوما الاورام السرطانيه زي ما انت عارف هنا يبقى في اكس وترانس في برضه غير الريت ملاكاسايز هيموراجيك مالينانس تيوبركلوزز بلادي يعني بلادي بلادي يعني بلاد بلاد بلاد يعني ايه؟ يعني واحد دكتور خد ضربه بالسكينه كده في ناس كده هيكون كده انت عارف في السكينه ساعه من ده اللي هو النيلز بقى طبعا في واحد فيهم واحد سكينه في سلك صاحي راجل ما ماتش امال ايه وكده مين شايلينه؟ فاهم ازاي؟ راجل عايش والسكينه مقشوعه كده في ناس ساعات تشيل السكينه بس الجمهور سيبها يا عم يا مع الخبره سيبها لي سيبها سيبها الجمهور راجل ربنا صبر معاه طبعا انت هتروح عامل له اكس راي على الحته دي الاول هتشوف اكس راي هتلاقي الرايت بامب دي كلها بلورا ديفيوجن. الديفيوجن ده دم ده كربتين وضغط كل الدم ده نط فيه بلورا يبقى ده بلاد بلاد. تروح جاي راجل ناتشر سؤال يقول لك طب ازاي تعرف ده بلادي ولا هيموراجيك؟ هو هو ايه الفرق بين بلادي وهيموراجيك؟ بلادي يعني بلاد هيموراجيك يعني ايه؟ يعني اكسونين ريتش الار بي سيز يعني هيموراجيك يعني اكسونين فيها ار بي سيز كتيره. اكسونين فيها ايه؟ ار بي سيز كتيره فيقوم لونها يبقى ايه؟ احمر. لونها ايه؟ احمر. والبلادي بلاد لونها احمر. وانا فرق ازاي؟ اقول له اخد السامبل دي اخد السامبل ده واعمل لها الهيماتوكريت فاليو فاكرين الهيماتوكريت فاليو بتاع البلاد في حاجه اسمها الهيماتوكريت فاليو في مصر خدها فين؟ اللي هي بتقيس بالبلدي تركيز او كميه او الفوليوم ار بي سيز في البلاد. فلو لقيت الهيماتوكريت فاليو او الهيماتوكريت فاليو بتاعت هذه السامبل نير باي قريبه جدا من الهيماتوكريت فاليو بتاعت البلاد طبيعي ان دي بلادي. لقيت لا يا خبر لا ده مش بلاد يا ابني ده هو لون احمر دي اكس للعاديه بس فيها ار بي سيز كتيره فديتها باللون الاحمر فتخمينا فافتكرناها بلادي. يعني الكلام كده يقول لك وين الفرق بينهم؟ ده كله وين الفرق؟ بلادي ده بلادي. والهيموراجي الاكسولين ممكن يبقى انفلاماتوري او مالينا بس فيها ار بي سيز كتيره والاثنين ميه ولونهم احمر. فرق انت فرق الدم من الميه الحمراء ازاي؟ انك انت تقيس تركيز الكرات الحمراء بحاجه اسمها هيماتوكريت فاليو. فلو انت الهيماتوكريت فاليو بتاعت الميه اللي عليها دي بلورال ديفيوجن لقيتها قريبه من الهيماتوكريت فاليو بتاعت البلاد الطبيعي دي بلاد دي ما فيش خالص ان دي مجرد تغيير وجه. ممكن يكون عنده انيميا خلاص اللي الفيلاريا والكلام ده تلاقي فيه pleural diffusion fluid وبفقط وشكل اللين كان لون غير اللين third white يعني ايه third white وصلي كده عارف ايه بس يا قطر كلام وصلي عارف زي كوبايه ميه كبيره وتحط عليها كده نص معلقه لبن صغيره كده الميه بقت لونها وايت كده ستيربت هو ده لون اللين تحط عليه ايسر يكير تحط عليه السبع بتاع زمان سنة 3 اللي هي بتكون اورنج حاجات كده فين صورة وفين خلفه ايه والبلاد يعني ايه يعني ايه مرايح يعني ايه انسول يعني ايه ترانسول يعني ايه السبب ايه بيسك بعد ايه بعد كده بقول ايه الكلينيكال بيكتشر صراحة بص يا ولد دلوقتي هجيب معايا كده بص كده بص دلوقتي البطن الدفان يا دكتور مش كده الدفان مش حاجه مسطحه ورا فوقها يبقى البطن اللي تحتها هنا بقى اسطوانه تحت طبيب البطن هنا واسطوانه هنا وطبيبهم الدفان بس العلاقه مش كده لا هي بالظبط الدفان دوم شيب كده عامل كده صح وتلاقي البطن فوق كده انت تلاقي البطن ببساطه كده اهو تلاقي البطن كده اهو فوق فوق كده اهو فوق كده دي ستومك يعني ما ايدي دي ستومك لا خلاص بص البطن البطن كده تمام يبقى كف ايدي ده هو البطن وايدي اللي تحت دي مين ستومك انت لو عملت بركشن على كف ايديا نفسه من فوق لتحت يبقى انت بتركز البطن لحد ترطيب صوابع كده دي اخر الريزونانس بعدها هتلاقي مين تمبل تمبل طب ايه رايك لو اللنج دي فيها نيمونيا او فيها فايبروزس او فيها كولابس هل الحاجات دي تؤثر على الترومس اريا اللنج فوق في حالها والترومس اريا تحت في حالها لكن ايه الليجن اللي في اللنج الشمال اللي ممكن تعمل انكروتشمنت على الترومس اريا هي البلورا ديفيوجن ليه بقى؟ لان الديفيوجن هتلاقي البلورا بتتمدد الى اسفل الميه اللي بقى عماله تعدي زي البالونه بتتنفخ فتلاقي بص الديفيوجن بص يعمل ازاي بقى كده اهو دي الاستومك وبص دي الايه؟ اللنج اهي فتلاقي الفلورا عماله تتصفر تتصفر تنزل تنزل تنزل كده اهو خلاص خبط انت بقى كده على مكان التروبس اريا كده تلاقي نفسك بتخبط على الفلورا بتخبط على دالنس وليس تنفخ بس خلي بالك مش معنى ان الفلورا حصل فيها تمدد الى اسفل كده ان الفلورا دخلت في بطنه لا هي الفلورا بس اتزحلقت شويه على الكوبلا اوبس الافراج داونرود فراحت واخده مكان التروبس اريا من فوق تيجي انت تعمل بركشن من فوق لا ده كان المفروض يبقى البركشن في المنطقه دي ايه؟ هنا تمبري لا ده البتاع بقى الفلورا ديفيوجن عمال يتزحلق يتزحلق وراح اللنج نازله عندك بس لا تزال اللنج في الجسم ولا مش كده ولا تزال الاستومك في الابدومين مش عارف اسمه كل شيء زي الفلورا ديفيوجن هيخلي الطقس ايه يا ضابط ومعناه ان الفلورا مش داخل في بطنه لا يا ابني هو الاحلام كده فاهمين ولا لا؟ بص انا كده ادي الاستومك اهي وادي اللنج بص هما الاثنين فارقين عن بعض ازاي؟ بعد شويه بقى مع الكلورا كتيجا تلاقي بقى ايه؟ تلاقي دي عماله تعمل كده تعمل كده تعمل كده تروح نازله كبسه على مين؟ على الاستومك من قدام كده دي بتخبط هنا انت تلاقي في هنا ايه؟ دالنس ليه؟ لان الترومس اريا اتغطت خلاص بالكلورا ديفيوجن بس لا تزال الكلورا في الجسم والاستومك فين؟ يبقى لما اجي اقول لك ايه الليجن اللي على الشمال تخلي الترومس اريا ضغط تقول لي ايه؟ ليبسات بيورفيوشن اما بقى اللنج كولابس على الشمال فايبروز على الشمال حاجات زي كده لا تؤثر على التروبس اريا لقيت السؤال والجواب فاليو اوف بركشن اوف تروبس اريا ان كيسز ان جست كيس ما قيمه فاليو اوف بركشن اوف تروبس اريا ان جست كيس حل صعب ايه قيمة خلي كله تو ديفرنشيات بلورال دولنس تو ديفرنشيات بلورال دولنس وبين قوسين بلورال ديفيوجن تو ديفرنشيات بلورال دولنس وبين قوسين بلورا ديفيوجن فروم بالمونري دالنس فروم بالمونري دالنس فروم ايه؟ بالمونري دالنس فالمونري دالنس يفتح قوس بقى اللي هم مين اللي قولوا لي اي دالنس في اللنج زي مثلا نيمونيا فايبروزيس كولابس زي ما انت عايز discussion where you have possible in الراجل بعرف من الحالة اللي عندها عليه وما داخل بعرف في فيه هنا في الضم الشمال هنا حب الضم السنة نعم كولا ايه بركاس يابد جدا مين اللي فيه كورا عايز يبقى حوار فانت بروح في ايه مطار البركاش عن عالم الهنا او الديديا نهارة في البوصي ايه الفرق بديك بقى ثم سكيس رو وصوت سكيس اثنين انزل وان فينجر سكيس ثلاثة واحد سكيس ثلاثة وشارك لك ويدينا ايه دالنس دالنس هنا في دالنس يليه في انفرا نمي دالنس عالف تسعي الالبراب عليه كل الحديد انترينشة تقول دالنس كله فانطاق تقول له ايه نيمونيا اي حاجة بقى نيمونيا تعمل دالنس كل لابس يعمل دالنس فايدوز تعمل دالنس نورال إفجن تعمل دالنس إيه طبعا قلت لها إني دي فايبروزس وإنت قلت لا دي نورال إفجن تمام؟ اخترجنا مع بعض دي الحاجة اللي تخليك تقول دي إفجن ولا فايبروزس هنا في الضم خلي بالك إحنا في الضم الشمالي خلي بالك إيه بقى دي بقى هنا عايز تقول له إيه؟ خلي بالك إحنا على الشمال فوق الفلورا ديفيوجن compensatory. يريد يكون هذه compensatory hyper inflation أحلى. Hyper inflation. Compensatory. هي انت لو تخيلت معايا الحكايه دي تخيل المناديل دي عباره عن ايه؟ ايه البنك؟ ايدي بقى من تحت ماسكه البنك كده اهو هو ده البلومال فيوشن. طبعا البنك تحت ايديا كلاسيك. بص كده على يعني كيس المناديل كده بص على السنتي اللي فوق ايدي على دي كلاسيك البنك. بص الكارنس ازاي؟ هو الحته اللي فوق بداية على طول كلها لكن اللي فوق خالص مش حاجه فاللي فوق خالص هي اللي بتعمل ايه؟ ايوه انفليشن عشان كده في عقيده طب لو انت عملت ريكشن بقى في البانك هتلاقي ايه كله تحت ستوري دارتس فيها اريا كلابس دارتس بس فوق خالص هيبقى فيه هايبر ريزونانس فيقول لك اسمها ايه الريزونانس دي؟ قول له اسم اخينا سكوديك ريزونانس او سكوديك ريزونانس يا واحد كده يعني هو اكتشف بس كده كان في اسامي ثانيه مش ممكن ضد الوحده في حاجه كده في الاستراتيجيه اسمها ايكوفوني مش مهم لكن اكيد دي بقى تقول يا سيدي قول لي بقى investigation اعمل شيبس تكسرين عشان اتصل فيها ليها كام بنت شيبس بس جي سي يلا بص يا دكتور السهم ده بيشاور على حاجه اسمها كوستو ترينك اند كوست اوف ريني انجل فطبعا البلورال ديفيوجن السهم ده بيشاور على الكوست اوف ريني انجل كوست بقى ديفيوجن بتبقى عامل ازاي؟ بتبقى هوموجينس انت بس ترسمها وخلاص وهي مكتوبه عندك في الفايل بتبقى هوموجينس اوباسيتي كومبليتين كوست اوف ريننج انجل ورايزنج انجلز ده هو الوصف بتاع الكورن ديفيوجن هوموجينس يعني كده وكومبليتين كوست اوف ريننج انجل ورايزنج للاكسل في بقى كمان البازل يا دكتور بننزل العيان نعمل اسبايريشن بنيد نسحب الميه دي عشان بقى نحللها برضه عايزين نحللها وساعات يعملوا بلورال بايوبسي ساعات بقى بيعملوا حاجه كده لذيذه مش فاكرين الهوكيه البطن كلمه اندوسكوب يعني ادخل المنظار من بوق على فوق كده على مستوى لما ايه المنظار اللي من بطنه ده اسمه ايه؟ ده اسمه لابروسكوب في برضه منظار تشيست كده بيخش عن طريق سوراكوتوم يعني يفتح فتحه في صدر المريض من بره يخش بالمنظار تلاقي المنظار فجاه كده خالص كده في الكاميرا بيجي كده جدا كل اللانج سيرفيس من بره الراجل يفتح فتحه كده يروح داخل ويجيب لك بقى وتلاقي كده منظار على الفيديو كده قدامك تلاقي البلوره قدامك عملت بتبص عليها ويشوف الليجن فين في البلوره تروح واخد منها بايوبسي عشان يشوف ايه الديزيز اللي في البلوره اللي عمل فيوجن. ناس بيعملوه فيوجن واحنا مش عارفين السبب، هل ده تي بي، هل ده سرطان، هل ده ايه بالظبط؟ عايزين نعرف ايه اللي عمل الفيوجن دي. وطبعا عندك بقى الجدول العريض بتاع الايه الاكسودين والترانسودين. طبعا بفكرك بتاعت الاكسودين كل مرة جابوا الراجل كان عنده circumstances and they even talk about what actually is a science. When I did seven plus and then say then, even as a relation, people had a shadowy diffusion of suffering. بس تحط عليه نص تحط عليه صليب الراجل مهيمة المهيمة ده ايه؟ نص يبقى نص كأنك بتقول الفيورال ديفيوجن بس هتحط توكسين هتحط ايه؟ توكسين طب الفيورال ديفيوجن ده خلي بالكم لما تقول المهيمة انا المهيمة دي سببها ايه؟ هي نفس اسباب الجلورا ديفيوجن بس اختار حاجات تاني التهاب شديد زي نيمونيا فوق نيمونيا بانكراتسيس حاجات بقى فيها صليب وغلط كده فكان المهم كلينيكال بيكتشر هي الديفيوجن بالظبط بس في توكسيميا سيبير توكسيميا ده اللي بتتاخد دي بس ما مش فاهم بقى يعني الكلام المختلف ده فيفر هيليك ايز ريكسيا الكلام بتاع التوكسيميا ده سخن مولع مش عارف ايه وبعدين عنده ايه؟ بلورا ديفيوجن طبعا انا بيبقى عندي بلورا ديفيوجن كده سخن مولع طبعا ممكن تبقى عندي ايه كده؟ الفايينا يبقى هنا ايه الساينز عندك بتاعت الفايينا بقى؟ اللوفيل غير بلورا ديفيوجن الموفمنت ما فيش تي في اف قليل بركشن خالص صح؟ سكوتيشن ديمينش انتنستي وبريستا تقول ديمينش انتنستي وبريستا ما تقولش نو اير انتري ما تقولش يعني كلمة ديمينش اير انتري لا ده كلام بطل تقول ديمينش انتنستي وبريستا ما تيجي تقول ديمينش اير انتري يعني اللي يبقى هنا بتاع البطن يبقى بتاع الشيست ما يبقاش معنى نوع كلمة نو الصديق ده تحطه في الحيط على الحيطه كده وخامه الخيط وخرومه الصديق ناقش بقى في الجوة وخارج بره، فيروح ناقش في الجوة وروح ناقش في الجيست وول وروح متجمع سبكيوتينيوس. فتلاقي الراجل عنده ايه؟ سيستيك سويلين في اللنج اللي فيها ايه؟ المبايين. والسويلين ده ايه؟ طبعا جاي في انتربوستر سبيس، ده كان في انتربوستر سبيس اللي عنده قبليله كده، في قبليله دي كده. هتلاقي الراجل يكح، فتلاقي القبليله دي تعمل ازاي؟ اكسبانشن كده مع الكح. حاجه اسمها اكس سايد انفرس مع الكح، مش مهم الكلام ده. دي عباره عن بص اندر تنشن. ده الراجل الصغير نقش في اللنج، نقش في البلور، وخرج في الشيست وول، وبقى بيتجمع فين؟ سبكيوتينيوس. ده خلاص هيفتح الشارع. يبقى ده كده لابد ان احنا نعمل له دريننج وتربيه بسرعه، اللي هو بيسموها ايد البايينه ليسس الدانس. وكلمه ليسس الدانس يعني ده بص اندر تنشن اند از نيسيسري. الحاجه اللي هتقف في الجراحه بقى اللي هتقف في الجراحه كده. طبعا في ناس يعني يقول لك يا دكتور روح البلد ومش سافرنا البلد وكان والواد سخن وقال لعب عمال ينهك والميه بقى ايه وسط الصديد بقى ساعه بيجعص ما في جعص كده سوري عارف الكريمه بعد نص ساعة بتلاقي الراجل فتح فين؟ المشرق إمام. فتح باب في السكين في تشيست بول وفتح في الجلوله خالص بقى كده تلاقيه كله فتح طلع التلاوي كلها تلاوي الضغط. بعد واحدة وطلع فتح كان مطور كل ده يخش بقى حاجات يقعد يسلك يساعد يحقنه فايبرينوليتيك ماتيريالز عشان يعمل درينج يصفي الخرف ده كله. طب وبعدين بقى هتفضل الجلوله انفليت وانفكتد انتبيوتيك انتبيوتيك انتبيوتيك وكل شويه يعمل دريسنج يجيبه بتاع كده يقعد دريسنج يقعد كده وتخم كده شاش ويحطوه كل ست ساعات يروح يتملي قرف صبيب يروح شايلينه ويحط يمين غيره ويغيره ويغيره ويغيره انتبيوتيك لحد ما الراجل يبقى فل والجرح ينشف والجلوله تنضف يرجع يعمل ريكونستراكشن تاني ويظبط وبتاع ويعمل المسائل دي اسمها ايه؟ open drainage. دي هعملها امتى؟ لو البينة قرر يبقى ليه البينة اذا كانت لسه طازة الحقوا ايه؟ antibiotic وانتفوس هالتيوب. انتفوس هالتيوب عندها اسمها ايه؟ free drainage. يعني drainage مستمر كم ساعة؟ 24 ساعة. فالكرونيك بقى وانسيستنت قلت له لا الانبوبه مش هتدفع عشان كده العيال اللي كانوا بتقول ده محطوط الانبوبه بقى له فتره وما خفش وما فيش فايده يا عم خلاص دي بقت فايبرس مش رابه انت عايز عمليه اللي هي الاوبن دي ساعات لما تلاقي الجلوره ما فيش فايده يروح شايلين الجلوره كلها مقشرينها كده بالله مقشرينها بالقرف اللي فيها والله والله بتمشي من غير جلوره على فكره اسمعش حد عمل بيكارديكتومي شال البيكاركن تعرف البيكاركن والبلورة بتهبل بمثابة ايه؟ الشراب اللي فريق شراب يعني ما تفكرش وانا فاهمك يعني هو ليه ما فيش حاجة قوي يعني هي بس على حماية يعني زي ما ايه يعني ربنا حاطط القلب واللنج كده في كيس نايلون شيك كيس نايلون ده وظائف او كل حاجة بس يعني هي ساعتها كده ماشي خلاص في ناس عندهم البريكاردي فايبرستيشن وشايفينه كله من حوالين القلب والقلب يمشي زي الفل من غير بريكاردي كفايه. في ناس بقى بيبقوا ابني وجه ابني يقول لك لا احنا ما عندناش تفاؤل طالما الحاله فيها البعيد يبقى يتعودوا نيمونيكتومي يروح شالوا خمر ومفكرش بس بيسبب ايه بقى؟ بيسبب ايه؟ لما يبقى ده وضع بالخط اسمه وقت وضع بالخط هاي قصود كويسين بعد قصود مضطر للخط اسمه هو مشوار الأقصر يعني بين قصود الأقصر المنطقة دي في صعب جدا بيبقى روح هناك يا ناس ما عرفش عنه خالص بس طيبين بس طيبين يقول لك يا عمري ما خرجت من البلد دي عمري ما خرجتش من البلد دي يعني حدود فالمهم انه يقول لك ده فلان كفايه اوف باس اللنج كتاب باص اللنج حصل فيها فايبروزز باظت خالص خلاص شيل اللنج نيمو نيكتومي شيل وان لنج وان لنج في يعني انا بس عايز اقول حاجه قبل ما اكمل دلوقتي احنا في الاسبوع ده حصص انت ما حضرهاش احضرها في حصه في كاشن اوف ذا تشيست في مونستريشن هنا فيها كشف الشيسموس فيها فحص الانفلون مش كده فحص الانفلون فحص مفاصل الصحيح الحصة دي في محاضرة محاضرهاش أنا هعملها الأسبوع ده مرتين مرة يوم اثنين بكرة بعد صلاة العصر إن شاء الله مرة ثلاثة نفس الحصة الساعة واحدة في حصه بقى عينها يا جدعان عشان تبقوا ناس ما حضروهاش اسمها ولا دي حصه الوقت سنه في ناس ما حضروش خالص ليه بقى؟ اصل عندنا امتحان وانتوا عارفين هو واجب والامتحان اللي جايبك عند البتاع طب كان في اعداد يومين بس كمان يعني انت قاعد في البيت رايح علم وهتخلص الوضع يعني 14 ساعه من هناك ما ينفعش انك بتتعود على تحمق وتضيع تحت الدرس ايه بكره هيعمل ايه يعني تنظرش تنفعش. حلو ان حد بيجي صايد صايد انصت تنفعها تنفعها هو سيئة كافة وين بتحبها ولا سيئة كافة ليه ومن قصة فانت بتطلع على القصة وقال مش دي خفيفة ولا بيحصل كل ساعة هذا خارج connection. And you're on it. Nibre pain, adjust to the scrotum. Nibre tenete, post-traumatic stresses. Have a scrotum and a flu. So, scrotum. فليس نبرة واحد أكيد ستريس رياكشن اللي هو يا دكتور واحد عرف فجأة عرف إن هو عنده اتش أي في يعني خايف يبقى كده الوقت اتحلل قالوا له أنت عندك اتش أي في أنا وضع نفسي أو واحد عرف إن هو عنده سرطان كانسر قالوا له طبعا ده هيجيله هو هيوصله هيبتدي يحصل له أنكزايتي ديبريشن يبتدي إن هو نايت مير الجواكيس وحاجات زي كده بيبقى مش قادر يتقبل اللي حصل ولكن بعد عده اسابيع عشان تبقى عارف هبص ليه بدا هو بني ادم كده يعني مثلا شفنا الناس دول كتير يعني يعني لو واحد عنده قص عرف النهارده هو عنده سرطان هبص ليه النهارده القاهره فظيع وغافل وانشس وعمال بقى قلق في النوم كوابيس خلاص بقى بص تلاقي مفيش اسبوعين ثلاثه ليه بدا يتصرف خلاص يعني كلها خلاص يعني كويس انا راح بقى للدكتور في علاج وعندنا ناس ايه ده ده انا ما قلتش اخويا انا كل حاجه فانا عايش وكده انت جيت طلعت الى المبنى بتاع الكليه عندنا اللي هو بتاع الانكولي الشارع في ده مش عارف عارفين ولا ايه مش عارف يفهموا ناحيه البيت وجاي من البيت وكده وداخل على مستشفى الاطفال معالجين هناك أمم من البشر بعد الوقت هو بقى مع السرطان أمم كان ناس كلها على يعني كل طبعا كل سرطان يوم عادين يتكلموا ويتحكوا ويشرب الشاي وبتاع أصلا ده ياخد جلسة جوه خلاص يعني هو يعني خلاص استسلم للوضع بس عشان إيه الفكرة؟ يجي بقى في MCQ يجي يقول لك إيه؟ مريض شخص ريسنتلي أن هو عنده كانسر والمريض ده كان عنده انكزايتي والمود ديبريست خالص وعنده نايت ميرز بتسمي الحكايه دي ايه؟ وحاطط لك اكسبريشن اكيد ستريس يعني السايكاتر مش مذاكره وحيوز لا انا عايز افهم القصه دي اسمها ايه؟ ودي علاجها ايه؟ دي علاجها شويه بيها اشورنس وبتاع وهو بقى باي تايم هيبقى كويس والناس اللي عندهم اتش اي في هم عايشين في العفن يعني فاهم قصدي ازاي؟ واحنا احسن من غيرنا يا عم يا عم ده السرطان بتاعنا بيقول هو كويس وفي سرطان تاني بيموت الحمد لله مبسوط كويس وبعدين تيجي المتاسبسس اصلا في الدكتور بعد كده ايه بعد كده؟ ادجستمنت ديسوردر اللي هو ايه بقى يا دكتور؟ اللي هو واحد مثلا اللي هو واحد حزن فيها نوع من الحزن لان هو ايه؟ واحد مجبر انه يهاجر البلد واحد مثلا كان خاطب وكسر خطوبته اتنين متجوزين واحد فقد منزله كبيره كان له ايوب بعد في بيته اوكي واحد حد بكره حد بكره الحاجات اللي بيحصل لها ايه برضه؟ ماما الاكتئاب مين؟ ده اسمه الجريف فكلمه الجريف ده هو الحزن نتيجه فقدان عزيز العلم السايكاتري حط البريف رياكشن مدته ست شهور يعني ايه؟ يعني هو العلم زي ما يكون حط كده قال لك الانسان لما يحزن على حاجه الحزن ده بيخلي الواحد ايه؟ ما بيعملش حاجه خالص. تلاقيه قاعد نايم ولا عايز يقوم ولا يروح ولا ايه؟ الحزن الجامد. ماكسيموم 6 شهور. يعني هو حتى قال لو واحد زاد اكتر حاجه في الدنيا عشان تبقى عارفها اكتر حزن في الدنيا. ست لو ابن الست دي مات هي دي خلاص دي كل الحزن اقرب من الراجل نفسه الراجل برضه هو لو ابن مات ناس قصه بس لا الست طبعا مختلفه طبعا حطوا لها موت في 6 شهور هي هتفضل نايمه في السرير وخلاص بقى ضاعت خالص وليه 6 شهور ماكسيموم هتروح نايمه من سريرها وتبتدي بقى تتحرك وتبتدي تطبخ وتشوف ولادها وتشوف صبح وده مش هتنساه مدى الحياة يعني مثلا أنا أعرف ناس حتى مين في الراجل ده مثلا ده أبو واحد صاحبي الراجل ده عنده 85 سنة واعي كل حاجة ابنه مات يا دكتور سنة 70 بص واحنا أطفال الولد دوت النار مسكت فيه ونط ونمات يعني الولد نايم بص كده بتاعت انسان سليم وطلب كان سليم انسان رئيس المخلص طبيعيه سهلة وموجود الجلال بحاجة حتى الان حتى الان هو بيقول ايه وصلها دكتور اسامه دايما افتكر احمد مش قادر اتخيل ان احمد ابني راح منك يا عم الحاج لو عاد على 16 فترة بابا بيقول لي أصل دكتور هي حزينة على الأهل ليه ربنا قال إن تمام من ساعة وهي نايمة كده خالص كده لا ده مش بص مش كبير ده ديبريشن لازم تفرق بين الديبريشن أنا ممكن أحزن بس ممكن الصدمة اللي جات لي تفكر عندي مرض الاكتئاب بقى بيبقى ملوش مدة ممكن نقعد سنة واثنين وثلاثة إنما الحزن ده ممكن تأنين تاني يبقى انت عارف برضه بيحكي لك قصه يقول لك ده ايه هل ده جريف هل ده ديبريشن هل ده اكيد ستريس سكور الاولانيه ولا الثالثه بقى الاخرانيه طبعا الحزن يحتاج الى مواساه ولكن الاكتئاب يحتاج الى علاج الحزن عايز ناس تنظيم وناس تعزيه وناس تقعد معاها عشان كده انا عايز الحاجات دي في ثواب يعني في ناس يروحوا عشان الثواب انك اقعد معايا اصور نفسي تعبان انا اروح اعزي واقعد مع اهلي متوفين وفي ناس عندها خبره كده في العزل في ناس عايز يطلع بيك العزل عنده مشاكل حاجه ولا طبعا لكن كنت قاعد ما يقومش حد ناس بتقوم ومصطفى بلدي باهل الميت وهو بيتكلم معاهم كلام عظه كده وكلام جميل مش كلام في الدين لا لا لا يقعد يتكلم كلام سوشيال كده فلان عارفين فلان فلان اللي هو عند الاستاذ فلان لقيت انه عيني فتح حادثه سياره من عند لا لا لا حول ولا خلاص هو شاف عليه النهار طارق بس دي كان موضوع كده في برضو حد مثلا واحدة في أعراض الريل كل دي اسمها بوست تروماتيك. طيب في برضو طبعا العيان يعمل ايه بقى؟ عندك ثلاثة كرايتيريا. نمبر 1 مكتوب ايه؟ الحدث لوحدك بالبقى الحدث الرهيب. الناس اللي يحدث حدث رهيب اللي انا قلتهم زلزال حادثه واحد مش عارف اتذبح قدامه بنته رزعه قدامه واحد مش عارف بيتهم وقع واحد حاجه بقى جنب او حاجه ايه الحدث الرهيب. املا مين تذكر الحدث وايه دعمه هو بيتذكر الحدث مهما يطول الزمن. طب انا ممكن اشوف واحد كده اعرفه خطيبه قدامي واحد شاف كان الطرف في الجو كده مات قدامي واحد يفضل قاعد اسبوع بس بعد اسبوع خلاص عامل الحدث بالفلاش باك يفضل طول ما كده يفتكر كنهار ينام يحيى بالحدث يقوم للمهمه اسبوع في مثلا فيلم كان قديم قبل احمد حمدي فيلم ابيض واسود طبعا كان في كده هو تقريبا هو واخته هو بيميل هو واخته وهم اطفال صغيرين كانوا بيلعبوا مع بعض في حته كده على البحر كان في قمار طويل كده قرن طويل قوي كده بيطلعوا فيه عشان يبصوا على البحر فالبنت الاخت طلعت مع بعض فالبنت بقى بتبص هامله قدامه وغرقها هو طفل صغير شاف اخته بالمنظر ده فمش قادر بقى ينسى الموضوع ده هو ده كان موضوع الفيلم. نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.